إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كما سبق لنا في المجالس الماضية كتاب يتعلق بمحبة الله عز وجل، وقد رتبه أبوابا، وقد وصلنا إلى بابه التاسع وتوقفنا وهو في الرضا. يعني لشدة تعلق الرضا بالمحبة أفرد له المصنف بابا وبوبه فيما يتعلق بأمرين: الأول في رضا المحبين بمر الأقدار، وهذا قد تقدم شيء منه. الثاني وتنعمهم ببلاء من يخلق من يشاء ويختار، وهذا هو الذي سنتكلم عنه اليوم. والفرق بين هذا وبين الذي قبله، الذي قبله معناه أنه يرضى بقضاء الله عز وجل، وهذا يعني لعله كان من المناسب ولعلنا نستدركه في مجلس الليلة أن يذكر التفصيل في مسألة الرضا، وهي أن الرضا على نوعين: الرضا بالقدر بفعل الله سبحانه وتعالى، هذا هو النوع الأول، والنوع الثاني الرضا بالمقدر نفسه المقضي، الرضا بالقضاء يعني بفعل الله حيث تقديره لهذا الأمر. والأمر الثاني الرضا بالمقضي بالمقدر، ولنضرب لهذا مثالا حتى يتضح به المقال. فنقول إذا قدر الله مثلا على زيد من الناس أن يمرض، فرضاه بتقدير الله عليه المرض هذا هو النوع الأول، ورضاه بالمرض نفسه هو النوع الثاني. طيب ما حكم هذين النوعين؟ لأنه يشتبه الكلام كثيرا، قال هل الرضا بالقضاء واجب أم ليس بواجب أم فيه تفصيل؟ الصحيح أنه فيه تفصيل، وفيه تفصيل، الصحيح أنه فيه تفصيل. فالرضا بفعل الله عز وجل واجب مطلقا، لا يجوز الاعتراض أو عدم الرضا، ترك الرضا بقضاء الله وتقديره، ونسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. لكن من ابتلي وجب عليه أن يرضى بتقدير الله عز وجل عليه. وأما المقدر نفسه فهذا ينقسم أقساما، فبعض الأقسام حكمها في الشريعة واضح. فمثلا المنكر هو واقع بقضاء الله وقدره، ومع ذلك أمرنا بإنكاره بالقلب واللسان واليد إن تيسر بضوابطه الشرعية عند أهل العلم. الشاهد أنه لا يجوز أن يرضى بالمنكر من حيث المفعول نفسه، المعصية لا يرضى بها، وأما تقدير الله لها للحكم الباهرة التي قدرها هذا يرضى به، وأما نفس المعصية فلا بد أن تنكر، ولا بد أن يعني يغضب لله، ينبغي أن يغضب لله فيها وما إلى ذلك. وهذا لا ينافي هذا، هذا من وجه وهذا من وجه آخر. وكذلك إذا قيل مثلا أما الأشياء التي لا دخل للعباد فيها وليس لها حكم شرعي بل هي محض قدر من الله عز وجل، فإنه أيضا يرضى بها من حيث أن الله قدرها، كالمرض مثلا يجب الرضا به من حيث تقدير الله له. أما المرض نفسه فالواجب هو الصبر، وأما الرضا فهو مستحب، الصبر هو الواجب والرضا مستحب، لأن الصبر إذا فقده الإنسان دخل في مرتبة محرمة وهي السخط أو السخط، كلاهما صحيح. قال العلماء: من حصلت له مصيبة فله أربعة أحوال: حال محرمة، وحال يعني هي الواجبة عليه، وحال أو حالان مستحبان. أما الحال المحرمة فهي السخط، إذا سخط العبد قضاء الله عز وجل فإنه مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى، ومستحق للوعيد، بل قد يكون الأمر يصل في بعض صوره أو في كثير منها إلى الكفر والعياذ بالله. أما الرضا بالمقضي نفسه فقد يكون مثلا فالأصل فيه إذا كان قدريا محضا ليس للشريعة فيه حكم أنه مستحب، فكون الإنسان يرضى بالمرض مستحب، وأما كونه يرضى بإمراض الله له هذا واجب. طيب، ننتقل إلى الدرجة الثانية التي ذكرها المصنف، وهو التلذذ بالبلاء. التلذذ بالبلاء هذا كثر في لسان بعض العباد من المتقدمين ومن تأخر عنهم من العباد أو المتصوفة، ويعني مشى عليه كثير من العلماء كما مشى عليه الحافظ ابن رجب مثلا هنا، ولم يتعرض لتحريره، لكن في الحقيقة هو فيه إطلاقه فيه شيء من الإشكال، والإشكال يأتي من جهتي أننا عرفنا فيما مضى من دروس أن علم الرقائق كغيره إذا اختلف فيه الناس وجب رد هذا الأمر إلى الكتاب والسنة، ويجب عرض كل قول فيه على الكتاب والسنة. فإذا طبقنا هذه القاعدة وعرضنا هذا الكتاب والسنة نجد أن فيه إشكالا، لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول أنا أتنعم بالبلاء، أو لا يقول البلاء أحب إلي من العافية، بالعكس كان يأمر الناس بالدعاء بالعافية وسألوا الله العافية، وعلم العباس جاء عنه أنه علم العباس العافية أن يدعو الله بالعافية وحث عليها كثيرا، وسألها الله عز وجل في مناسبات كثيرة، وحزن لما أصابه ما أصابه من أنواع البلاء. لم يقل أنا التلذذ بالبلاء أنساني الحزن فأنا لا أنسى لا أحزن على مصيبة هكذا بإطلاق، هذا فيه يعني ما فيه إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ابنه لم يقل أنا متلذذ بهذا البلاء ولهذا أنساني، لا، قال وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. وأيضا لما اشتدت عليه سكرات الموت قال لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، ما قال أنا متلذذ وأشغلني التلذذ عن الشعور بألم البلاء. وكذلك فقس يعني وعلى ذلك فقس كل أنواع البلاء التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إنه شغله تلذذ بأنها من الله عز وجل وكذا على يعني الشعور بألمها. ولا يمكن أن يدعى في الأنبياء حال هي أكمل من حالهم، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه قاعدة مستقرة عندنا، ومن قال غير ذلك فقد فتح باب الزندقة على نفسه. طيب، إذا عرف هذا بان أن ادعاء أن البلاء أصلا أن الذي يصل منزلة مثلا عالية مع الله عز وجل لا يشعر بالبلاء أصلا فيه نظر، فيه نظر. ولهذا نقرأ لكم كلاما حرره ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه عن مسألة التلذذ بالبلاء. قال رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين في الصفحة على حسب ترقيم هذه المكتبة الشاملة 67 بعد 200، قال عند تعليقا على قول من قال فإن حامله يرجع إلى كتمان الشكوى في تحمل الأذى بالبلوى والاستبشار باختيار المولى، قال فيقال الذي يمكن الخروج عنه هو الشكوى، وأما أن يخرج عن ذوق البلاء فلا يجده أو يتلذذ بها فهذا غير ممكن ولا هو في الطبيعة، وإنما الممكن أن يشاهد العبد في تضاعيف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختياره له. هذا الكلام كله ابن القيم وليس لابن رجب لشيخه، بل هو لشيخه ابن القيم، وبره به في حمله عنه فيخفف عنه مؤنة حمله تشتغل النفس، أو فيخفف عنه مؤنة حمله وتشتغل النفس باستخراج لطائف صنع الله به وبره وحسن اختياره عن شهود حمله، فيحصل له لذة بما شهده من ذلك. وفوق هذا مرتبة أرفع منه، وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه وإنه بمرأة وأنه بمرأة منه مسمع وأنه هديته إلى عبده وخلعته التي خلع عليه ليرفل له في أذيال التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله. فيعلم العبد أو فيعلم أن حقيقة المحبة هي موافقة فيعلم معنى العبد أن حقيقة العبد هي موافقة المحبوب في محابه فيحب ما يحبه محبوبه. فيحب العبد تلك الحال من حيث موافقته لمحبوبه وإن كرهها. هذا هو الخلاصة، هذا الكلام هو الخلاصة. وإن كرهها من حيث الطبع البشري فإن هذه الكراهة لا تنافي محبته لها، كما يكره طبعه الدواء الكريه وهو يحبه من وجه آخر. وهذا لا ينكر في المحبة المتعلقة بالمخلوق مع ضعفها وضعف أسبابها، كما قال القائل في ذلك: أهوى هواه وبعدي عنه يعجبه، فالبعد قد صار لي في حبه أربا. وقال الآخر: أريد وصاله ويريد هجري، فأترك ما أريد لما يريد. وقال الآخر: وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن أكرم. وإنه لتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه عن مراده هو منه، فإذا شهد مراد محبوبه أحبه وإن كان كريها إليه فهذا لا ينكر ولا ينافي التألم بمراد المحبوب المنافي للمحب وصبره عليه. والمحب ما أدري كيف، بل يجتمع في حق الأمران وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى وإفضائها إلى غاية النعيم واللذة، فكلما قوي علمه بذلك وقويت محبته لمن ذكره ابتلاء إلى آخر كلامه. يعني خلاصة كلامي أنه يقول: التلذذ بالبلاء لا يكون بنفس البلاء، ولا يمكن في الطبع البشري أن لا يشعر بألم البلاء أصلا أو أن فضلا عن أن يتلذذ بنفس البلاء، وإنما هو يتلذذ بأوجه أخرى، فهو يكرهه من حيث الطبع البشري لا ينفك عن ذلك، ويحبه من حيث إنه مثلا مراد الله عز وجل هكذا أراده كونا وقدرا، وكذلك من حيث إنه مراد محبوبه، ومن حيث شهوده للثواب المترتب إلى غير ذلك من الأوجه. فالخلاصة أنه يحبه من وجه ويكرهه من وجه، ويتلذذ به من وجه آخر لا من وجهه، من نفس وجه كونه بلاء. وهذا تحرير طيب أفضل من هذا الإطلاق في القول بالتلذذ. فإذا التلذذ لا يكون بنفس الألم ولا ينسي الألم تماما، ولكنه قد يقوى إلى أن ينسي الألم أحيانا، وقد يكون في عند بعض الأشخاص دون بعض. ولا يلزم مثلا أن من أشعر بالألم فإنه مقامه ناقص أو كذا، وقد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لموت إبراهيم، فليقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه كان ناقصا في هذا، حشاه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أن الآن بعد هذا التحرير نرجع فنقرأ على ضوئه كلام الحافظ ابن رجب، أعني ما أورده من الآثار مستصحبين هذه القاعدة، أن التلذذ التحرير أنه لا يكون بحيث ينسى الإنسان تماما ألم المصيبة، وإنما يعني قد يخفف عنه وقد لا يشعر به أصلا أحيانا وهكذا. قال: وذكر أبو عبد الرحمن السلمي بإسناد عن بنان في نسخة الجمال وفي نسخة الحمال، قال: ليس يتحقق في الحب حتى يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ في هذه النسخة الأغيار وفي نسخة الأغنياء، ولعل أفضل بأسباب النعم. ويحتمل الأغيار أيضا عندهم معنى وهي يجمعون عليها غير، ويجعلون كل من سوى الله عز وجل ما يقطع عنه أغيارا. قال: وكان عبد الصمد، يعني قال لا يتحقق بالمحبة إلا من كان يشعر بالتلذذ بالبلاء على التفصيل السابق. وكان عبد الصمد الزاهد يقول: أوجدهم في تعذيبه عذوبة. قال: يشير إلى صبرهم على الضر والفقر. وقالت امرأة من العارفات: من النعيم إلا الأنس بالله والموافقة لتدبيره. يعني أنك ترضى بالله مدبرا لأمرك، إذا دبر لك أمرا على خلاف ما كنت ترجوه في الظاهر فينبغي لك أن تحسن الظن به. قال: وشكى رجل إلى فضيل الفقر فقال: فضيل أمدبرا غير الله تريد؟ يعني ارضى بتدبير الله لك. طيب، عندنا هنا إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفقر، ولهذا قلنا لا بد أن نعرف كل شيء على السنة. فقد يقال إنه يتعوذ به قبل وقوعه، فإذا وقع يعني رضي به من وجه، وهو يسأل الله العافية ويأخذ بالأسباب من وجه آخر. لكن أيضا يشكل من جهة أنه يدعو الله عز وجل بحصول شيء معين أو عدم حصول شيء معين، فقد قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، واستعاذ بالله عز وجل من الفقر. طيب، قال: وعن الأوزاعي أنه قال، نعم قال عفوا قال: وقالت امرأة من العارفات: من نعيم إلا الأنس بالله والموافقة لتدبيره. نعم، هذا نسيناه. نعم، كذلك في نفس المعنى: وشكى رجل إلى فضيل الفقر فقال: فضيل مدبرا غير الله تريد. وقالت رابعا: إن أولياء الله إذا قضى لهم شيئا لم يتسخطوا. وهذا لا إشكال فيه، عدم التسخط والرضا به فقد سبق تفصيل حكمه. فالرضا بالمقضي مثلا مستحب وهو ممكن، أما التلذذ به فهذا أمر آخر يخضع للتفاصيل التي ذكرناها. الله أعلم. قال: وقال يحيى بن معاذ: لو أحببت ربك ثم جوعك وعراك لكان يجب أن تحتمله وتكتمه عن الخلق، فقد يحتمل الحبيب لحبيبه الأذى، فكيف وأنت تشكو فيما لم يصنعه بك؟ يقول: المحب إذا أذاه حبيبه إنه يتحمل له ويصبر ويكتم. قال: فمن باب أولى أن المحب لله أن يكون كذلك. وقوله فيما لم يصنعه بك لعله يقصد والله أعلم أنه يعني كأنه أمر عدمي، فهو مثلا لم يرزقك لحكمة يعلمها في تلك المدة المعينة من مصدر معين، فقد يفتح لك بابا أعظم، فينبغي أن يحسن الظن به، أن يحسن الإنسان الظن بربه. قال: وفي هذا المعنى يقول قائل: ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن من كذاك. وقد تقدم ما أنشده أبو تراب النخشبي، هذا تقدم في باب سابق: لا تخدعن فللمحب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه هذا والشاهد بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، فالمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل. قد سبق تفصيل والله أعلم. كان فتح الموصلي يجمع عياله في ليالي الشتاء ويضم كساءه عليهم ثم يقول: اللهم أفقرتني وأفقرت عيالي، وجوعتني وجوعت عيالي، وعريتني وعريت عيالي، بأي وسيلة توسلتها إليك، وإنما تفعل هذا بأوليائك وأحبابك، فهل أنا منهم حتى أفرح؟ لأن من إذا أحب الله عبدا أو قوما ابتلاه، إذن هذا يعني قد يكون علامة على محبة الله، فهو يرى أنها كأنها نعمة عظيمة. ولكن كما سبق، هل هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو السؤال. أما مجرد الاستحسانات من هنا وهناك فلا يصلح. طيب، قال: ودخل ليلة إلى أهلي وهو صائم، فلم يجد عندهم عشاء ولا ما يسرجون به، فجلس يبكي من الفرح ويقول: إلهي مثلي يترك بلا عشاء ولا سراج، بأي يد كانت مني؟ فما زال يبكي إلى الصباح. في بعض النسخ رضي الله عنه قلنا: هذا قد لا يكون موافقا لحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين هم أقل الناس تكلفا وأعمقهم علما. ويروى عن الفضيل بن عياض نحو هذا أيضا. وكان علي بن بابويه الصوفي في الطواف، فهجم القرامطة على الناس فقتلوهم فأخذته السيوف، فلما وقع تمثل بهذا البيت: ترى المحبين صرعى في ديارهم كفدية الكهف لا يدرون كم لبثوا. يعني أن المحبة تغلب على عقولهم فتستغرقها حيث قد لا يلاحظ يعني ما يلاحظه غيره بسبب فناء قلبه بالمحبة. كهذا الرجل تأخذه السيوف ويقول هذا ترى المحبين نصر على الأخير. واستشهد لبعض السلف ولد في الجهاد قتل يعني في الجهاد، جاء الناس يعزونه فيه فبكى وقال ما أبكي على رسوله إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حين أخذته السيوف. وفي هذا يقول قائل إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضا، والله لا كنت لما يهوى الحبيب مبغضا، صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا. هذه أبيات نفس المعنى، أنه يرضى بقضاء الله ويحبه لكن تلذذ به، لكن كما قلنا على تفصيل سبق أنه من وجه دون وجه. فصل انكسار قلوبهم بحب ربهم، هذا أيضا أمر آخر نختم به وختم به هذا الباب، وهو انكسار قلوب المحبين بمحبة الله عز وجل ومحبتهم التذلل بين يديه. فالذل لله عز والانطراح بين يديه شرف ورفعة، فلهذا المحبون يحبون ما يعني الانكسار بين يدي الله. طيب ما علاقة هذا بالباب؟ علاقته أن الإنسان إذا ابتلي في الغالب فإنه تنكسر نفسه، يكون أقرب إلى الذل والخضوع، ويكون أقرب إلى أن يقبل عمله. قالوا مما يستحليه المحبون الله عز وجل اختيارهم الذل له على الشرف والخمول على الشهرة، يحبون أن لا يعرفوا وأن ينفردوا بعبادة الله عز وجل. قال مخلد بن الحسين من أحب الله ما أحب الله الله عبد فأحب يعرف الناس مكانه، يعني إذا كان مخلصا ينبغي له أن يحب. قال مخلد بن حسين نعم. وقال أحمد بن أبي الحواري من عبد الله على المحبة لا يحب أن يرى خدمته سوى محبوبه، يقصد بالخدمة على اصطلاح الصوفية العبادة ونحو ذلك. فهذا أقول لك حريص من إخلاصه أن لا يرى أحد العمل غير خالقه سبحانه وتعالى. الإخلاص لا يحب أن يعرف أحد بعبادته فضلا عن أن يتعمد إراءته إياه. وقال ذو النون كل مطيع مستأنس بسبب طاعته، وكل عاص مستوحش بسبب معصيته، يحصل وحشة بينه وبين الله عز وجل. وكل محب ذليل، هذا هو الشاهد أن الحب يتيم المحبة فيصير ذليلا منطرحا بين يدي الله، وهذا في محبة الله عز وشرف، وفي محبة المخلوق ذل ومهانة. فالإنسان مثلا تجد إذا أحب شخصا حبا استعبد قلبه والعياذ بالله تجده ذليلا، فمثلا يهينه المحب وهو يرضى المحبوب عفوا فيرضى بذلك، وبل ربما أحب ذلك وطرح يطرده فيأتي خاسئا وذليلا وكذا، يهينه فيأتيه مرة أخرى وكذا، يبعده وهو يتملقه وكذا. وهذا في المخلوق يعني فيه ما فيه من الضعف والمهانة والذل، والذي ينبغي أن يكون من المؤمن لربه تبارك وتعالى لا لغيره. أما في محبة الله فهو ممدوح أيما مدح، بل يذم الاستغناء عن الله عز وجل، إظهار الاستغناء، هو ما في أحد يستغني حقيقة عن الله، لكنه يتوهم أنه مستغني عن الله ويظهر ذلك ويتعامل على هذا الأساس. وهذا من جبروت بعض الناس وكبريائهم المذموم الممقوت والعياذ بالله. قال وكان طيب وكل خائف هارب، لأن الهرب من آثار الخوف فروا إلى الله، وكل راج طالب، هذا من آثار رجاء أن يطلب ما يرجو. وكان بشر حافيا يعني يقول في دعائه اللهم إنك تعلم أن الذل أحب إلي من العز، هذا هو الشاهد، وأن الفقر أحب إلي من الغنى، هل هذا هو السنة كما تقدم؟ وأني إلا اللهم إلا لشخص معين يخشى على نفسه مثلا، وأني لا أوثر أو يكون يقصد بالفقر يعني على قدر الحاجة. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال وأن الفقر أحب إلي من الغنى، وأني لا أوثر إلا أفضل على حبك شيئا. سمعه رجل فأخذه البكاء، يعني وجد رجلا سمعه فبكى هذا الرجل السامع، ففوجئ بشر بهذا ما كان يعلم بوجوده، فقال اللهم أنت تعلم أني لو علمت أن هذا هنا لم أتكلم، أنا لم أقصد إظهار كلامي أمامه. وسئل يوسف بن الحسين ما بال المحبين يتلذذون بالذل في المحبة، فأنشأ يقول ذل الفتى في الحب مكرومة، هذا بزعم المحبين للناس. نعم مكرومة إذا كان حبا لله، ما حبه للمخلوقين الذي يتيمه فهذا فيه من المعاني التي لا ينبغي أن تصرف إلا لله ما فيه. وخضوعه لحبيبه شرف كذلك. وفي هذا المعنى يقول قائل مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. وقل آخر العز ذل ويقول آخر العز ذلي فلا تلمني ما ينبغي يعذولي مني. كل هذه شواهد على أن الحب إذا اشتد تستحلى فيه المذلة، لكن كما قلنا هذا ينبغي أن لا يكون من مؤمن إلا لله هذا الباب. قال جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قال قال موسى عليه السلام، هذه إسرائيلية طبعا منقطعة واضحة انقطاع، وسيأتي ذكر سند لها منقطع أيضا في القراءة بالكتب. قال موسى عليه السلام إلهي أين أبغيك أي أين أطلبك؟ فأوحى الله إليه يا موسى ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فإني أدنو منهم في كل يوم وليلة باعا ولولا ذلك لن هدموا. هذا هو الشاهد، قد ضعف بعضهم إسناده لكن كل حال جملة الشاهد هو أنهم منكسر قلوبهم من أجل الله عز وجل، فأخبر بأنهم يعني كأنهم من المقربين شروط. قال جعفر قلت لمالك أي لابن دينار لأنه هو روى هذا عنه، وقوله ولولا ذلك أن هدموا يظهر والله أعلم، مع أن أصلا إسرائيليات قد لا تكون ثابتة، لكن كأنه يقصد أنه يعني يلطف بهم من هذا الباب ويعني يؤنس وحشتهم وكذا حتى يذهب عنهم هذا الذي يشعرون به، وإلا لانهدموا وتحطموا. قال جعفر فقلت لمالك، جعفر بن سليمان هو من رجال مسلم ومعروف بالزهد والرقائق على كلام شيء من كلام فيه في الحديث، فقلت لمالك أي ابن دينار كيف المنكسر قلوبهم، ما معنى هذه الكلمة فسرها لي. فقال سألت الذي قرأ في الكتاب، فقال سألت الذي سأل عبد الله بن سلمة. إذن فيه مبهمان إسناد عن منكسرة قلوبهم ما يعنى، وهذا يدل على أنه ضعيف. قال منكسرة قلوبهم بحب الله جل وجلاله عن حب غيره، هذا هو الشاهد، انكسرت قلوبهم بمحبة الله عز وجل عن محبة غير من المخلوقين، فيكونون عزة على أعداء الله عز وجل وأذلة على المؤمنين. قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. انظر كيف عدى أذلة بعلى، قال العلماء ليدل على أنه ليس لم يقل أذلة للمؤمنين، قال على المؤمنين، ما يدل على أنه ذل فيه رفق ورحمة بالضعفاء وما إلى ذلك، إن على الاستعلاء مثلا. وأما الكفار فهم عزة عليهم كما قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه شداء وعلى الكفار رحماء بينهم، هذا هو الذي يحبه الله عز وجل. خرجه ابن أبي إبراهيم بن جنيد، والشاهد في انكسار القلوب بمحبة الله عز وجل. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.